احساس دم جاني انا مع نفسي اتضايقت ده من الواضح عليا هفتكرك كل وقت طب لما انا عندي نية ارجع طب ليه فرق لما لقيتك في بالي بيني وبينك قلقت والاحساس دم جاني انا مع نفسي اتضايقت من الواضح عليا افتكرك كل وقت طب لما انا عندي نية ارجع طب ليه يمكن جيتلك عشان مبقاش ينفع مجيش ما انا لو سبتك كمان يمكن ابطل اعيش مستنيني من زمان فما تعمل تفاصيل كتيرة بيها قدامك اعترفت كم للقضيت وصاحي في من الوحدة توجعت ما انا من كل النواحي خسران بعدك وصاحي